إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى بنا الحديث أيها الأحبة إلى باب الصداق. والصداق أيها الأحبة كما لا يخفى عليكم وما يدفعه الزوج أو يعطيه الزوج في عقد النكاح مقابل منفعة الاستمتاع. الصداق ما يعطيه الزوج للمرأة في عقد النكاح مقابل ماذا؟ منفعة الاستمتاع التي يحصل عليها. الآن سيتكلم عن أحكام الصداق اللي هو يسمي المهر، يسمى صداقا ويسمى إيش؟ مهرا. ما أحكام المهر؟ ما أحكام الصداق؟ سيذكر مجموعة من الأحكام. قال يسن تسميته في العقد وتخفيفه. أول حكم قال يسن تسميته في العقد. ماذا نفهم من هذا أيها الأحبة؟ أنه لا يشترط أن يذكر الصداق في العقد. يمكن أن رجل يتزوج امرأة من دون أن ينص على صداق ويكون العقد صحيح، يمكن، ولكن المسنون أن تسميه. ولكن طيب إذا ما نص عليه، يعني إذا أجرينا عقد النكاح حدث إيجاب وقبول من دون أن ينص على مهر على صداق، ماذا نفعل؟ خلاص ما في مهر؟ لا، لا يصح النكاح عنده. إذن إيش نقول؟ نذهب إلى مهر المثل، فيفرض مهر المثل. عاد إذا تراضوا على مهر ما في، إذا ما ماشي الحال، إذا ما تراضوا على مهر فيما بينهم بعد ذلك يرفع للحاكم، الحاكم يفرض للمرأة مهر المثل من قريناتها. ولكن بشكل عام يعني أن تفهم هذه المعلومة مهم، أنه النص على المهر في عقد النكاح ليس شرطا للصحة، وإنما هو مسنون فقط، وإنما هو مسنون. إذن يسن تسميته في العقد. الأمر الثاني يسمى إيه؟ يسن تخفيفه، وهذه سنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث عائشة كما قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، وإن كان الحديث تكلم فيه بعضهم أيسره مهرة. طيب يسن تسميته في العقد وتخفيفه، هذه السنة الثانية، أن يكون خفيفا لا يثقل كاهل الزوج أو الخاطب، وهذا نحتاج إليه في هذه الأزمان. ويا شيخ أيمن، عندما يكون المهر يثقل الكاهل يعزف الشباب عن الزواج، وهذا والعياذ بالله سبيل لانتشار الفواحش والمنكرات في المجتمع. فهذه سنة أبو القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي على هذه الأمة أن تحسنها وأن تأخذها بعين الاعتبار. ثم يبين ما الذي يصح أن يكون مهرا، فقال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. كل شيء يصح أن تجعله ثمن في البيع، ويصح أن تجعله أجرة في عقد الإجارة، يصح أن تجعله إيش؟ يصح أن تجعله مهرا، من أعيان أو منافع، من أعيان أو منافع. هذه قاعدة مجملة، لها بعض الاستثناءات المطولات، لكن جملة كل شيء يصح أن يكون ثمنا، وكل ما يصح أن يكون أجرة يصح أن يكون مهرا، من أعيان أو منافع. طيب هل يصح، طيب على قضية المنافع، هل يصح أن تصدق المرأة تعليمها القرآن؟ إيش رأيكم؟ أن تجعل مهرها، قل مهرك إني أعلمك القرآن. لأن المذهب عندنا لا يصح. لحديث مرسل ورد في ذلك قال ولا يكون مهرا لأحد بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على القرآن، على أن يعلمها شيئا من القرآن، وقال لا يصح ولا يكون مهرا لأحد بعدك، حديث مرسل. لكن الحنابل أخذوا بهذا الحديث، أنت تقول حديث سهل بن سعد المتفق عليه قم فعلمها 20 آية. نعم حديث سهل بن سعد، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بما معه من القرآن، بما معه. بعض الروايات وردت قم فعلمها شيئا من القرآن، لكن هذا الحديث لا يعمل به الحنابل، الحديث المرسل ولا يكون مهرا لأحد بعدك، فلا يصح أن يكون تعليم شيء من القرآن. لكن يصح أن يكون تعليم شيء من العلوم، يصح أن يكون على تعليم النحو، على تعليم الفقه، على تعليم العقيدة، على تعليم صنعة، يصح على هذه المنافع. أما تعليم القرآن خصوصا لا يصح، للحديث النص، يعني ليس لتعليل عقلي، لأن النص هو الذي ورد في ذلك، ولو لم يرد لقلنا بذلك، لكن النص هو الذي حسم المسألة في المذهب. إذن وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. لاحظ، كل ما صح ثمنا أو أجرة يصح أن يكون مهرا. لكن كما قلت لكم ستجدون في المطولات أشياء تصح أن تكون مهرا ولا تصح أن تكون ثمنا أو أجرة. هناك أشياء يصح أن تكون مهرا ولا تصح أن تكون ثمنا أو أجرة. كما يقولون مثلا لو قال الثمن عبد من عبيدي، لو قال في عقد بيع وشراء البائع باعه سلعة فقال المشتري أعطيك ثمن عبد من عبيدي ولم يعين، هل يصح هذا؟ لا يصح لعدم التعيين. في الأجارة قال استأجر هذه الدار وأعطيك أجرتها عبد من العبيد، هكذا على الجهالة لا يصح. لكن في النكاح يصح، في النكاح يصح، فهذا لا يصح ثمنا أو أجرة ويصح مهرا. هذا المثال أعطيك فقط مثال واحد حتى تفهم أن هناك بعض الصور في المطولات تصح أن تكون مهرا. كما قلنا لو قال عبد من عبيدي أعطيك عبد من عبيدي، لو قال أعطيك عبد من عبيدي في البيع هل يصح؟ لا، للجهالة. وفي الأجارة لو كانت الأجرة التي سيدفعها عبد من عبيده من دون تعيين لا يصح للجهالة، لكن في النكاح يصح. لماذا؟ يقول أن أمر النكاح أخف من أمر البيع والإجارة، لأن عقد النكاح في الحقيقة يعني العوض بحد ذاته ليس مقصود كمعاوضة كسلعة، ليس مقصود بحد ذاته، وإنما هو المقصود إكرام المرأة. لذلك يتوسع فيه في المهر والصداق، يعني يتوسع فيه ويخفف فيه ما لا يخفف في البيوع والإيجارات، لأن تلك العقود مقصود منها العوض، هو العوض بحد ذاته بأوصافه مقصود. لكن في عقد النكاح لاحظ أن قضية المهر مقابل الاستمتاع ليس المهر مقصودا بعينه كبضاعة وكسلعة، وإنما هو المقصود إكرام المرأة، إكرام المرأة مقابل منفعة الاستمتاع تكرم بالمهر. لذا يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه غيره. فقط هذه فائدة على السريع. ممتاز. الآن قال فإن لم يسمى، فإن لم يسمى لأن لا يشترط تسميته. طب إذا ما سمينا في العقد ما اتبعنا هذه السنة أو بطلت التسمية. إيش يعني بطلت التسمية؟ سميت شيئا لا يصح أن يكون مهرا لأنه لا يصح بيعه أو إجارته. مثل إيش؟ أنه قال كل ما يصح ثمنا أو أجرة يصح مهرا. فلو أنك سميت شيء لا يصح بيعا في البيع ثمن ولا يصح أجرة في الإجارة فالأصل فيها أنه لا يصح أن يكون مهرا. مثل إيش؟ الخنزير، الخمور، المحرمات، النجاسات، كل هذا الذي ذكرناه في البيوع والإجارات لا يصح أن يكون عوضا، كما الخنزير والخمور والمحرمات والنجاسات. فلو قال للمرأة مهرك خنزير ولا مهرك خمر ولا مهرك معازف ولا ما شابه ذلك من المحرمات نقول بطلت التسمية، بطلت التسمية، التسمية خطأ. فإذا عندنا حالتان، الحالة الأولى ألا يسمي أصلا شيئا، ما سمى أصلا شيء أثناء العقد. الحالة الثانية سمى لكن سمى شيئا لا يصح أن يكون مهرا. في كلا الحالتين ماذا يفرض الحاكم؟ يفرض الحاكم مهر المثل. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. يعني إيش يعني بعقد؟ مهمة. يعني بمجرد أن حدث الإيجاب والقبول ها انتهى الأمر، هناك مهر مثل لمن؟ للمرأة. بمجرد أن وقع العقد بالإيجاب والقبول وجب مهر المثل للمرأة. متى؟ إن لم يسمى هذا المهر في أثناء العقد أو بطلت التسمية. فبمجرد أن انتهى العقد خلاص يجب مهر المثل، يفرضه الحاكم بما يكون من أحوال نسائها وقرابتها ووضعها. ممتاز. الآن سيذكر بعض المسائل. قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح. لو قال الرجل لمرأة، سيذكر مسائل فرعية، لو قال الرجل الشيخ خالد لمرأته أو للمرأة التي يريد أن يخطبها أتزوجك على ألف لك أو وألف لأبيك، يعني على ألفين، ألف لك وألف لأبيك، أو الطرف الآخر هو اللي شرط ذلك، يعني ولي البنت أبو البنت قال أزوجك بنتي مقابل ألف لها وألف لي، هل يصح هذا المهر؟ نعم يصح، هذا يصح. لو قال أزوجك وابنتي على ألف لها وألف لي صح، ولكن انتبهوا في الحقيقة الألفان هما ملك للفتاة. الألفان صحيح هم مشوا على هذا الشرط، لكن يقول الألفان ملك للفتاة وللأبي أن يأخذ من هذه الألف ما يشاء، لأنه نحن كما قلنا في الهبة أليس للأبي أن يتملك من مال ولده بالشروط التي ذكرناها صحيح؟ وكيف يتملك؟ بالنية مع القبض أو القول صحيح؟ فلذلك قالوا لو أنه قال للعريس كما يقول أو الخطيب أزوجك ابنتي مقابل ألف لها وألف لي، إيش نقول؟ نقول صحيح، والألفان ابتداء للفتاة، ها ابتداء الملك لها، وللأبي أن يأخذ من هذه بالقبض مع النية ما يشاء ما لم يضر على التفاصيل التي سبق ذكرها. إذن يصح هذا، ما في مشكلة. لاحظوا تقييد الأب، هذا الولي بحد ذاته الأب وليس غير الأب، لأن قيدها، ما مش أي ولي هذا لو هذه الخاصية. قال وإن تزوجها على ألف الله وألف الأبياء صح، لكن أنا بيّنت لك أنه في الحقيقة الألفان ابتداء لمن؟ لها، للفتاة. ما ننظر إلى ظاهر الشرط، الألفان ابتداء لمن يا شيخ جابر؟ للفتاة، وللأبي بعد ذلك أن يأخذ منه بالقبض من النية، لأنه هو ابتداء له أن يأخذ من مال ابنته ومن مال ابنه كما مر معنا في كتاب الهبات. ممتاز. طيب إيش ينبني على هذا؟ الآن سيفرع مسألة، سيفرع مسألة بناء على صحة المسألة السابقة. قال فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأبي لهما. الآن أيها الأحبة أنتم تعلمون لو أن إنسان، أن يتعوكم من هذه المسألة، إنسان تزوج فتاة وسمى لها المهر، ممتاز، إذا طلقها قبل الدخول إيش واخذ وإيش برجع؟ لا أيوة برجع بالنصف، سمى المهر الله نص الآية، إيش قال سبحانه وتعالى؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إيش الآية الثانية؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إحنا نفهم القرآن، فنصف ما فرضتم. فكل إنسان تزوج امرأة وقد سماها، وقد سمى مهم، وقد سمى لها عقدا، إذا طلقها قبل أن يدخل بها يرجع بنصف المهر، والمرأة تأخذ نصف المهر. إذا طلقها بعد أن دخل بها انتهى خلاص كل شيء، لمن؟ للمرأة، أنه خلاص دخلت بها مسستها أخذت كأنك عوضك، فهي تأخذ عوضها. ممتاز. نعم شيخ، حكينا حال السابق أنه ما سمى المهر فلها مثل يعني، إن ما سمى المهر مسألة أخرى شيخ، إن ما سمى المهر سيأتي معنا في المفوضة، لكن أنا الآن أتكلم عن الأصل أنه تزوج وسمى. الآية الأولى، الآية الأولى، أما الآية الثانية لا سمى، قال وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم في هناك شيء قدرتموه. فأي إنسان تزوج امرأة وقد سمى لها مهر، يا شيخ خالد، إن طلقها قبل الدخول إيش إله؟ إله النصف. طلقها بعد الدخول ما إلهش إشي، خلاص أخذت كل المسمى. ممتاز. الآن نفرع ونبني. هذا الرجل في مسألة معنا زوج ابنته على ألف لها وألف لمن؟ له. قال أزوجك ابنتي على ألف لها وألف لي، فقام هذا الزوج بدفع الألفين، بدفع الألفين. الآن قلنا الألفان ابتداء ملك لمن؟ للمرأة. جاء الأب أخذ قبض ألفا منها ووضعها في جيبه وذهب، يحق له ذلك؟ يحق له ذلك. الآن لو أن هذا الزوج طلق هذه المرأة قبل الدخول بماذا يرجع؟ إيش النصف؟ ألف. يأخذه من من؟ من الزوجة فقط، وليس للأب أي علاقة بالموضوع. الأب ليس له أي علاقة بالموضوع، والزوجة ليس لها أن تعود على أبيها، ترى يابا زلمة طلقني قبل الدخول ورجع بالنص أخذ الألف، وانت وين رحت الألف؟ هل لها أن تعود على أبيها؟ ليس لها، خلاص انتهى الأمر. لذلك قال فلو طلق أي الزوج قبل دخول رجع بألفها، أي بألف المرأة، ولا شيء على الأب، الأب ما عليه شيء لهما، لا للزوج ولا لابنته اللي هي الزوجة، لهما يعود على الزوج والزوجة، فالأب لا يطالب بأي شيء لأنه له أن يقبض من مال ابنته، والزوج يعود على الابنة بماذا؟ بنصف المهر، لأنه هو خلاص يثبت في ذمتها، ليس له علاقة أي طرف آخر في القضية. ثم قال نعم هون في تفصيل، يعني لو قال مثلا انه الاب 2000 و1000 ونص بده يرجع بالمرأة يصيروا 3، ايش ما فهمتش، يعني لو قال تزوجها على 1000 لها و2000 لابيها ماشي برجع بالنصف، يعني 1500 على المرأة، الاب ما لهش علاقة. والاب طب لو ما اخذ الاب، هسه الاب ما اخذ الاب ما في مشكلة، هو له الامر في ذلك، بنت تدفع، لكن لو الاب بالقبض اخذ 1000 ولا 1500 وضعها في جيبته، باختصار الأب لا ليس له علاقة بالموضوع، موضوع أنه طلقك وما طلقك ليس في علاقة، أنا قبضت المال وذهبت، هو دين في ذمة البنت، يقصد ما دخل الأب حتى لو شو ما صار، شو ما صار الأب ليس له علاقة، ليس جزءا في عقد النكاح الأب، هو فقط ولي قام بوظيفته وانتهى دوره. نعم هو ما يدري أنها طلقها، يعني هو ما زوجه على أن يطلقها، وأنا في النهاية علم بالطلاق، لكن هو طلع ربحان أخذ لا هو ليس قضية ربحان، هو قضية أنه في النهاية اشترط، يعني هو في النهاية لم يشترط ودخل الزوج على هذا الأمر صحيح، ثم هو لا يدري، هذا في علم الله سبحانه أنه يحدث خلاف بين الزوج وزوجته ويطلقها قبل الدخول. يعني في الحقيقة نحن كذلك لو طالبناه وقع الضرر على الأب أيضا، لأنه قال أنا إيش علاقتي حدث بينكم خلاف، أنا لست سببا في الخلاف العائلي، أنت طلق قد تكون البنت أساءت الزوج. فالأب في الحقيقة كذلك لو لاحظنا هذا الأمر فيه ضرر لو طالبناه، لأنه ليس له علاقة بعملية الطلاق ولا يعلم أن هذا الزوج سيطلق، ولا طلب أكثر لو يعلم أنه سيطلق. طيب ثم قال وإن شرط لغير الأب. طيب لو كان الولي غير الأب، لو كان الولي غير الأب، الجد، الإبن، الإخوة، الأشقاء أو الأعمام، فشرط الولي لنفسه جزءا من المهر، هل يصح؟ فقال الولي والله أزوجك وليتي بألفين، نفس الطريقة ألف لي وألف لها، قالوا هذا لا يصح، يعني ليس لغير الأب أن يشرط هذا الشرط. فلو فعل الآن هل المهر تسميته صحيحة؟ تسميته صحيحة، يعني هو أن يأخذ لا يصح، لكن تسميته صحيحة ويكون الجميع للمرأة. يعني لو قال أزوجك على ألفين، ألف لي وألف لوليتي، نقول إيش؟ خلاص الزوج دفع الألفين، الألفان يذهبان لمن؟ للبنت، ولا يأخذ الولي شيء حتى لو اشترط، حتى لو اشترط. نعم حتى الوصي، هو قال الأب ما قال الوصي، الوصي ليس له أن يأخذ شيء، هو وصاك أنك تزوج ما وصى أنك تتاجر في بنته. طيب وإن شرط لغير الأب شيء إيش قال؟ فالكل لها، يعني أي واحد من الأولياء غير الأب يشرط شيئا من المهر لنفسه، نقول الجميع سيكون لمن؟ للفتاة، تأخذه ولا عبرة بذاك الإنسان. الآن مسألة جديدة، الآن ضعوا مسألة جديدة وتضعوا هيك مسألة أفضل، لأنه حتى ما تنظر أن المسألة هذه لها علاقة باللي قبلها. الآن ما عادتنا أيها الأحبة، إنسان ذهب ليعقد نكاحه، وإحنا عادتنا مجتمعنا إيش يقول؟ يقول مثلا المعجل دينار ذهب، والألفين معجل، وخمسة آلاف مؤجل، مش هيك بقولوا عندنا؟ إيش يعني خمسة آلاف مؤجل هذه؟ متى تأخذها المرأة هاي؟ إيش الفرقة؟ أيوة معنى مؤجل أيها الأحبة، انتبهوا حتى ما حد يخربط كثير أثناء العقد. لو قلت والله دينار ذهب معجل وخمسة آلاف مؤجل، عشرة آلاف مؤجل، مش تفكر لا هذه سهلة مش مشكلة خلي المؤجل، لا هذا مهم. لما تقول خمسة آلاف مؤجل، عشرة آلاف مؤجل، هذا إذا تم تحديد الأجل في العقد والله لشهر 12 القادم، للسنة القادمة، خلص نتبع التحديد. إذا لم يتم التحديد في أثناء العقد، وهذا عادتنا إحنا، ما يتم التحديد يتعلق بالفراق، والفراق يكون إما بموت أو طلاق. آمن. نعم إذا ما تم التحديد لا هو أنت بعد نعملنا عقد، أنت ابتداء تريد تحديد أجل معين، قالت نعم بدي أعين أجل شهر خمسة شهر ستة، خلاص ممتاز هذا العقد نصصنا إنه الأجل، ما حددت خلاص على الفراق. والله هو على عرفنا لا يصح، لأنه هي معروف إنه إذا لم يتم التحديد فإن هذا يتعلق بماذا؟ بالفراق. هذا إذا تم التحديد انتهى، أما إذا ما تم التحديد كيف تطالب؟ هو أصلا دخل على العرف، هو دخل على العرف. لو ابتداء أنت قولي له أريد، لا والله أريد لأجل محدد، أما بعد ما يتوهق الزنا في نص الزواج يقول لا أنا ترى بدي أحدد الأجل الآن، هو ما عنده أصلا قدرة يدفع هذا. طيب والله أعلم. نعم من الورثة، ما هي دين، دين على الرجل في ذمته، فقبل أن تقسم المواريث وقبل أن تدفع الوصايا يعطى للمرأة من الدين، دين تماما في ذمته، يقضى عن الرجل. يعني الرجل انتبه يعلى حبه، يعني أحد أقاربك مات وزوجته لها مهر منه وفي دين في ذمته، فانتبهوا على هذه القضايا. إذن قال ويصح تأجيله، إذن ابتداء عن المهر يصح تأجيله، يعني يصح كل مؤجل، حتى معجل لا يجب أن يكون لك شيء معجل، يصح أن تجعله كله مؤجل. ممتاز. قال وإن أطلق الأجل، هي قالك وإن أطلق الأجل وين محله؟ قال فمحله الفرقة، والفرقة بموت أو طلاق، بموت أو طلاق. ثم قال وتملكه بالعقد، هاي مسألة جديدة، يقول لك أن المرأة متى تملك مهرها؟ بمجرد العقد، بمجرد العقد تملك مهرها. لكن هناك تفصيل، إن كان المهر معينا، إن كان المهر الآن، لأنه يمكن يكون مهر معين، هذه السيارة مهرك عين بالضبط، وقد يكون في الذمة، والله مهرك سيارة من السيارات أو سيارة بوصف كذا كذا موديل العام 2015 اشتريها من الوكالة. الآن هذا يسمى مهر في الذمة، صحيح؟ وهذا في البيوع مر معنا، قد يكون البيع على عين، صحيح؟ وقد يكون على موصوف بأوصاف الدقيقة. كذلك المهر يصح أن يكون على عين هذه السيارة مهرك، ويصح أن يكون على شيء موصوف، سيارة موديل كذا لون كذا بهذه الأوصاف، هذا مهرك. إذا الآن هي في كلا الحالتين سواء كان معين أو في الذمة هي تملك المهر بالعقد. لكن الفرق بين الصورتين أنه في الحالة الأولى إذا كان معينا تستطيع أن تتصرف فيه وعليها زكاته مع مرور الحول وجميع التصرفات والضمان إذا هو لم يمنعها من قبضه، فالأحكام التي تتعلق بالملك تترتب لها. إذا كان المهر غير معين ليس لها أن تتصرف فيه وليس لها عليها زكاة حتى يتم تحديده وتعيينه ولا تترتب عليها أحكام الملك. فإذا هي لاحظوا أن في كلا الحالتين يقولون يملك بالعقد، لكن إذا كان معينا أحكام الملك تترتب. فالمرأة مثلا قال هذه السيارة لك، هذه السيارة المعينة، تستطيع أن تبيع هذه السيارة لشخص آخر، مثلا هذه السيارة أو كان مثلا شيء في من أموال الزكوية بعد أن يمر حول من العقد عليها زكاته إذا تلف الضمان عليها. طب إذا كان غير معين قال سيارة موديل كذا وصف كذا، مجرد العقد هي تملك لكن لا تستطيع أن تتصرف، فلا تستطيع تذهب لشخص طريقة فلا فلان راح أبيعك السيارة اللي موديل كذا، من وين لك السيارة؟ قالت مهري. قل لك وينه عندك يا معين؟ قال لا هو في ذمته. لا قل ليس لك أن تبيعي أن تتصرفي أن تهبي أن تفعلي بها أي شيء لأنه لم يعين بعد. كذلك الزكاة ما عليها زكاة فيه حتى يتم التعيين، يبدأ حساب الحول قبل أن يتم التعيين ما في حول عليها. فأحكام الملك إذا لاحظوا الآن نقول المهر يملك للمرأة بمجرد إيش يا حسين؟ العقد. لكن متى تترتب أحكام الملك؟ إذا كان المهر معينا، هيك تقول إذا كان المهر معينا، هذه السيارة هذه الدابة هذه الشقة، إذا كان المهر شيء موصوف في الذمة لا تترتب أحكام الملك. ولو عينه بس ما اشترط، كيف ما اشترط؟ يعني هو بده يحكي لأنه هاي بدي أشتري لسه الآن اشترط. لو الآن هذه السيارة معينة أصبحت لها انتهى الأمر ومسا ما اشترط. طيب هو لسه إذا ليست في ملكي، هي ليست في ملكي حتى، يعني هذا وعد ممكن ما يشتريهاش أصلا. هذه نحن نتكلم عن شيء معين فرض لها خلاص هذه لك، أما هو أصلا ما اشتراها كيف يحدد يعني كيف يملكها شيء هو لا يملكه؟ فهمت علي؟ أنا أقصد أنه صارت هي معين لكنه لم يشتريها. المهم إذن هو لا يستطيع أن يعطيها أصلا، يعني هو كيف يفرضها مهر وهو لا يمتلك؟ لما تعطي شيء مهر تكون شيء تملكه أو منفعة تستطيع، أما شيء أنا لا أملكه أقول لك والله هذا الجوال تبع الشيخ أحمد ضيف الله مهر إليك، طب أنا لا أملك جوال أحمد ضيف الله أصلا. هو يصف لها شيء تملكه لكن ليس أما تصل شيء موصوف في الذمة ما في مشكلة، شيء موصوف أشتري لك سيارة موديل كذا وكذا وكذا نقول هذا مهر غير معين، يعني السيارة مش موجود الآن. مش نعم مش لا هو مش شاري غير معين، هو يصف لها سيارة موصوفة في ذمته سيارة. نعم إذا كان معين، إذا كان معين يكون يملكه، إذا كان غير معين يصفه. الآن أصلا إذا أنت وصفت المهر، إذا أنت وصفت المهر إذن هو غير موجود، لا يوجد هناك شيء الآن تعطيه. إذا عينت قل هذه لك، هذه لك، أنت الآن أعطيت شيء معين لها، لاحظ أنت الآن أعطيت شيء معين لها، هل تستطيع أن تعطي شيء معين قبل أن تملكه؟ هل تستطيع أن تعطي شيء معين قبل أن تملكه؟ ما لازم أملكه بعدين بعطيه، لكن الموصوف في الذمة هو بطبيعته أصلا معدوم، هو بطبيعته غير موجود. فأنت ملكتها وصف في الحقيقة، الآن أنت ملكتها وصف أوصاف معينة ثم بعد ذلك ستشتري. فأنت لما قلت أعطيك سيارة كذا وكذا وكذا أنت لم تبعها شيء لا تملكه من ملك غيرك، أنت بعتها الآن أو أصدقتها أوصافا، هي تنتظر منك أن تأتي بهذه الأوصاف. أما شيء معين لا تملكه بعد أنت يمكن تقول والله أشتري لك سيارة مثل هذه الأوصاف وما شابه ذلك، لكن هي لا تملك هذا الشيء المعين حتى يكون في ملكه، هو مالك له، قال لها هذه لك خلص ملكتها، هذه له ملكتها، أما هذه لك وهو أصلا لا يملكها، يعني خلاص نقول له ملكتيها خذيها، ويقول لك أنا لسه ما أملك أصلا هذا الشيء. الموصوف ممكن ينطبق عليه أحكام الموصوف عليها مثل السلام وغيره، يعني هون لما تجيها وكانت الصفات مختلفة. كيف؟ يعني لما تجي المهر لما يجيها أو إذا كانت مخالفة للصفات اللي اشترطها بترده، بتقول له أنا يعني ما في شيء معين إلي، أنت أعطيتني صفات، هذا اللي أعطيتني إياه، جيب لي على الصفات بوافق، ما في الصفات نرده، من يطالب الرجل. طيب ثم قال ويصح الآن سننتقل. نعم إذا كان معين تلقى قبل الدخول راح ترجع النصب، فكيف تتصرف فيه؟ في إيش؟ في المهر صحيح بالعقد. أحكام تطليقها قبل الدخول أحكام طويلة، إذا كان هناك زيادة متصل هي تملكه ملكا غير مستقر، ما في مشكلة. الملك غير مستقر، يعني زي قضية الإجارة، أنت الآن مش قلنا الإجارة متى تجب؟ تذكروا إجارة تجب بالعقد، مع أنه ممكن كما قلنا يحدث فسخ أثناء المدة، ولا أنت تقول له خلاص اترك الشقة وتقول لا عم رجالي إذن جميع الأجرة. فالملك في الإجارة، الملك في النكاح هو ملك غير مستقر، لا بيطلع لها، لأنه هو ملك غير مستقر. لكن يعني الأملاك غير المستقرة أنواع، منها أملاك غير مستقرة لا يجوز التصرف فيها فعلا، وهناك أملاك غير مستقرة لكن يجوز التصرف بها. هذه من الأملاك صحيح غير مستقرة، لكن إذا كان معينا يصح لها أن تتصرف. نعم إن طلقها قبل الدخول تصبح القضية رجوع للقيمة، تعوض نصف القيمة. لذلك قلت لك انهم يفصلون جدا في هذه الاحكام، اذا طلقها قبل الدخول اذا كانت زياده، حتى لو ما راحت، حتى لو بقيت عندها العين وزادت زياده متصله مثل الشاة، هي مخيره لا تلزم ان ترد له الشاة ولا نصفها، اصلا كيف تردها انه عندها زياده متصله. فاحكام الرد احكام مطوله جدا لها تفصيلاتها وتفريعاتها. دعونا الان في اصل المساله، وحتى لا يعني يتشعب بنا القول، ننطلق الى مساله جديده ايها الاحبه تتعلق بالمهر، وهي هل يجوز تفويض المهر. هناك ما يسمى يلحبه في أبواب النكاح باب التفويض أو فصل التفويض، والتفويض على نوعين، هناك تفويض بضع وهناك تفويض مهر. التفويض على نوعين عند الحنابلة، تفويض بضع وتفويض مهر. إيش يعني تفويض البضع؟ تفويض البضع أيها الأحبة أن يزوج، انظروا إيش قال، ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة. مين ابنته المجبرة؟ مين ابنته المجبرة؟ المجنونة الصيب التي لها دون تس والبكر مطلقا، هاي بنات المجبرات صحيح. فيزوج ابنته المجبرة أو ولي، أو ولي غيرها، ولي غير المجبرة بإذنها بلا مهر، هذا يسمى تفويض البضع. تفويض البضع اللي هو باختصار صورة عدم تسمية المهر في العقد. أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو ولي غيرها، يعني ولي غير المجبرة بإذنها بلا مهر. الآن أيها الأحبة، الأب له أن يزوج ابنته المجبرة من دون مهر، يقول لفلان بدك تتزوج، قال له قال له خذ البنت، ما ذكر مهر، هذا يسمى تفويض إيش؟ بضع، ما زوجه من دون مهر. الآن غير الأب، يعني غير الأب أو ولي غيرها باختصار، ولي غير المجبرة، ولي غير المجبرة، ولي غير المجبرة، نعم، اللي هم باقي الأولياء أيها الأحبة، اللي هم باقي الأولياء، هل لهم أن يفعلوا هذا الأمر؟ يأتي شخص عريس يقول له خلاص خذ البنت الله يسهل عليك ما يفرض مهر، يجوز بإذنها. لذلك نص في قضية ولي غيرها أي غير المجبرة بإذنها، أما الأب لأنه أصلا له صلاحية التزويج فله أن يزوجها من دون إذنها. نعم من دون يسمي المهر، أي أسقطه، لكن سيأتي معنا أنه ما في إسقاط، المهر لا يسقط، لكن هذا يسمى تفويض إيش؟ بضع، أنه خلص تم العقد من دون ذكر اللي والتطرق لماذا؟ للمهر، يسمى تفويض بضع. له كم صورة؟ صورتان، الأب مع ابنته المجبرة وهذا لا يحتاج إلى إذن، باقي الأولياء، باقي الأولياء، باقي الأولياء لا، حتى يزوجوا من دون مهر يحتاجون إلى إذن الفتى، لاحظنا؟ إذن الأب مع ابنته المجبرة له أن يفعل ذلك من دون إذنها، أما باقي الأولياء لهم أن يزوجوا من دون مهر بإذنها، بإذن الفتى. ممتاز. إذن ويصح تفويض بضع فوضه بأن يزوج الأب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. الحالة الثانية كعلى ما شاءت أو شاء فلان. قوله كعلى ما شاءت أو شاء فلان في الحقيقة العبارة هذه ليست متينة من ابن بلبان. هذه الحالة الثانية أو هذا المثال للحالة الثانية، اكتبوا باء تفويض مهر. تفويض المهر أن يزوج الأب ابنته المجبرة بأن يقول زوجتك بما شئت أو شاء عمك أو شاء خالك، زوجتك بما شئت أو شاء عمك أو شاء خالك أو شاء خطيبك، المهم أن يعلق هذا بمشيئة أحد الأشخاص. هذا تفويض. إيش سمي تفويض مهر؟ إيش الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ في الحالة الأولى ما علق التسمية على شيء، أصلا ما تطرق للموضوع، قال زوجتك خذ البنت نقطة. في حالة تفويض المهر لا، ينص على المهر لكن لم ينص على مبلغ، وإنما قال إيش زوجتك والمهر ما شئت أو ما شاء الزوج أو ما شاء عمك أو ما شاء عمه، فهذا يسمى تفويض مهر. فوض تسمية المهر إلى غيره، فوض تسمية المهر إلى غيره، إلى مشيئة الفتاة، إلى مشيئة العريس، إلى مشيئة عمها، إلى مشيئة المهم هذا يسمى تفويض إيش مهر. الحالة الأولى تفويض إيش بضع. أنا بدي أياك تفرق بين الصورتين، في حدا ملتبش عنده الصورتين؟ الصورة الأولى ما في تطرق أبدا للمهر، الصورة الثانية تطرق للمهر لكن فوض على مشيئة أحد الأطراف بغض النظر من هو، فوضه على المشيئة. فقوله كعلى ما شاءت أو شاء فلان إن قصد التمثيل لتفويض البضع فلا يصح، لأنه ليس تفويض بضع، هذا تفويض مهر. وإن قصد أن ليس التمثيل وإنما قصد كما يصح تفويض البضع أو يصح تفويض البضع كما يصح أن يقول كذا وكذا، يعني حالة ثانية أحيانا أنتوا لاحظوا ممكن هاي تجعلها تمثيل، إن كانت تمثيلا فلا يصح لأن هذا ليس صورة تفويض بضع. وإن أراد المحاكاة وليس التمثيل، إن أراد المحاكاة يعني حاول تفهم على محاكاة العبارة، أي يصح هذا كما يصح هذا، يصح هذا كما يصح هذا، فالعبارة تكون صحيحة. ولكن لو وضح لكان أفضل، يعني حتى تعرف أن هناك أمران، أن هناك أمرين، هناك تفويض بضع أن لا يذكر شيئا، وهناك تفويض مهر أن يذكر لكن يعلق على مشيئة شخص. ممتاز. كلاهما يصح. كلاهما يصح. لا يقال ويصح، مو غير ويصح. طيب الآن طب إيش الحل؟ هو سواء في حالة تفويض البضع أو في حالة تفويض المهر، إيش الحل؟ الآن أيها الأحبة قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. هذا التتبيع لقضية التفويض. إن حال التفويض في أثناء العقد نقول بمجرد أنه انتهى العقد ولم يتم الاتفاق على شيء يفرض لها إيش مهر، يعني يجب لها بمجرد أن انتهى العقد من دون اتفاق على شيء يجب لها بالعقد مهر المثل، يجب لها مهر المثل. ومتى يستقر المهر؟ هاي القضية اللي حكى عنها، متى يستقر المهر؟ بالدخول. لأنه قبل الدخول أيها الأحبة، قبل الدخول إيش الوضع؟ لا هنا سيأتي معنا مثل تفويض قبل الدخول. قبل الدخول فيها تفصيل إذا فرض ولا لم يفرض، هذا سيأتي معنا. لكن بشكل عام هو يريد أن يقول إنه هذه المفوضة سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهر بمجرد أن انتهى العقد الأصل إنه إلها إيش مهر المثل، هيك تقول الأصل إنه إلها إيش مهر المثل. إذا دخل بها استقر، انتهى الأمر، لزم الزوج ولا يستطيع الانفكاك من هذا مهر المثل. لكن الآن سيفصل في أحكام كثيرة تتعلق في التفويض ترى وذكرت في القرآن. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. هو الآن يتكلم عن المفوضة، يقول الآن ممتاز رجل زوج ابنته بتفويض بضع أو بتفويض مهر، انتهى العقد، مجرد انتهى العقد ولم يتم الاتفاق على شيء لها إيش مهر المثل. ممتاز. لكن لسه مهر المثل لم لا حتى مش قضية عدم استقرار. مهر المثل سيأتي معنا أنه الذي يفرض الحاكم هو الذي سيحدد. لا نقول مهر المثل. طب كم مقداره؟ كم مقدار مهر المثل؟ هنا يرفع إلى الحاكم إلى القاضي والقاضي سيحدد. والله هذه كم مهر مثلها؟ هذه مثلا بنت غني تجار هذه 5000. هنا تم تحديد مهر المثل، حدد بالضبط. لأنه قضية مهر المثل هذه كلمة عامة، نقول لك مهر المثل. طب كم؟ أم نرفع على الحاكم، نرفع على القاضي هو الذي سيحدد. ممتاز. طيب قبل أن يرفع إلى القاضي، الآن انظروا هذه المسألة كيف صارت. زوج بتفويض بضع أو تفويض مهر، الحمد لله انتهى العقد، نقول إلها مهر المثل. هل تم تحديده من القضاء؟ لسه. مات الزوج قبل أن يتم الفرض بالضبط، قبل أن يتم تحديد مهر المثل كم قيمته؟ 5000. لم يتم التحديد، مات قبل أن يتم التحديد، إيش الحكم؟ انظر إيش قال. وإن مات أحدهما، يعني مات الزوجة أو مات الزوج قبل دخول لسه ما دخل بها، وقبل فرض لسه ما فرض من الحاكم مهر المثل، إيش الحل؟ قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض، أولا هل يثبت للمرأة هذه الميراث أو للزوج الميراث؟ يثبت الميراث. الحال الحكم الثاني، ولها مهر نسائها، هل لها المهر؟ كذلك لها مهر نسائها، هو مهر المثل، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. وهذه قصة حدثت في السيرة، قصة الرجل الذي مش استفتي ابن مسعود في رجل مات ولم يفرض صداقا لامرأته، فإيش قضى فيها ابن مسعود؟ قال لها مثل صداق نسائها، لا وكسة ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. صورة المسألة باختصار، أب زوج رجلا ابنته بتفويض بضعها، قال زوجتك ما نص على مهر، الآن انتهى العقد، إيش استقر؟ إيش الذي يجب بالعقد؟ مهر المثل، صحيح؟ مهر المثل لسه لم يرفع إلى القضاء، لم يرفع إلى القضاء، مات الزوج ولم يرفع بعده إلى القضاء، ما تم تحديده، مات الزوج. أنت بتعرف إيش بيصير؟ وخلص بيصير تماطل، خلص الزوجة بتكون أول حياة زوجية هيك بتحب زوجها، بقول لك نرفع هذا القضاء ومحاكم يفرض لي مهر المثل، خلص بعدين بشمشي فينا، وبتناسوا هذا الموضوع الناس، بتناسوا عادة هذا الموضوع. المهم مات الزوج قبل أن يتم تحديد مهر المثل لهذه الزوجة، إيش الحكم؟ من حيث الميراث، هل لهذه الزوجة ميراث؟ نعم، لأنها زوجة لها ميراث. طب هل لها مهر؟ نعم لها مهر، ولها ما إيش؟ لها مهر المثل. الآن لها مهر المثل يرفع للقضاء ويتم تحديده، بيشوف إيش نساء هذه المرأة قريباتها كم بأخذه، وتعطى هذه المرأة مهرها. ممتاز، واضح الصورة أيها الأحبة؟ يعني مش النصف، يعني القصد إنه مش النصف. نعم القصد إنه مش النصف، مش المثل يعني. لا، الآن لها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. أيوة، لماذا؟ لأن حالة إيش هذه؟ ما بنحكي لها النصف. لماذا؟ ليش ما نحكي لها النصف؟ أنا مش حالة طلاق. أحسنت، لأنها حالة وفاء. أنا بدي كنت تبغى هاي القضية نتكلم عنها، لأنه هذه حالة وفاء وليست حالة طلاق، لأنه ترى المسائل راح تختلط عليكم الآن. انتبهوا جدا للموضوع، يعني الكلمة بتفرق. نحن الآن في حالة وفاء وليس في حالة طلاق. حتى لماذا ما تنصف؟ في حالة الوفاء ما في عندنا تنصيف. مات الزوج، المرأة لها الميراث ولها مهر المثل، الحاكم خلص يفرض قبل أن يتم توزيع الميراث، يرفع الأمر للحاكم، يا حاكم ترى هذا الزوج مات ولم يتم تحديد مهر المثل بالضبط، يأتي الحاكم ينظر في المرأة من قريباتها كم معاني 5000، خلص إلك 5000، فيفرض لها مهر مثلها وتأخذ بعد ذلك الميراث مع سائر الورثة. ممتاز. طيب إن طلقت نعم، حتى لو كان العقد مش موفق، لو قال بالقول يعني للزوج لا، وأصلا ترى كتابة العقد ليست شرطا للصحة، يعني أصلا هذا أمر حادث، كتابة العقود من الأمور التي يعني فعليا وتسجيلها من الأمور الحادثة، ما كانت قديما بهذه الصورة. قال خلص إجابة قبول وانتهى الأمر، والأمر يتعلق به أنه في شاهدين وفي كذا، بده يجيب الشاهدين اللي شهدوا على العقد. يترتب لها الحقوق كلها حتى بمجرد هذا يعني؟ طبعا يترتب لها الحقوق مجرد هذا، الأمر صعب. نعم بده يثبت، بده أبا يعني إذا تم إنكار عقد النكاح أصلا بده تثبت المرأة. الشاهدين؟ المرأة والرجل مات، الزوجة والزوجة. طيب مين اللي مات أول؟ مين اللي مات مرأة؟ مين مات أول؟ ما قطع بالسيارة. مات. هذه سالفة. ورثة المرأة إلهم مثلاً. خلاص مو هذا حق للمرأة، ما أنت بدك تفرض للمسألة، يعني مات الزوج أول خلاص، مات الزوج أول انتهى، حتى لو ماتت المرأة بعده. مات في نفس اللحظة، نفس المهر المرأة بصير ورثة لورثتها. لها الآن إلها مهر ممتاز، هي بشكل عام إلها مهر سيتم التحديد، لكن هنا نذهب لقضية من سيرث الآخر، وهذه قضية إن مات معا فلا توارثا كما نص في الملحنات، إن الشخصين مات معا ما بتوارث من بعض، لكن قضية المهر خلاص إلها المهر إلها نعم لورثتها قطعا، لكن لها مهر لأنه في النهاية صار عقد زواج يؤخذ منه كأنه هو دين في ذمة الزوج، هو دين في ذمة الزوج. طيب حتى ما يتشعب بنا ننطلق للحالة الثانية. إذن الحالة الأولى حالة وفاة الزوج. في حالة وفاة الزوج المرأة لها الميراث ولها مهر المثل في حالة وفاة الزوج، طبعا لاحظوا قبل الدخول والفرض. طيب في حالة الطلاق قبل الدخول والفرض إيش يحدث؟ في حالة الطلاق قبل الدخول لسه ما دخل بها ولم يفرض لها مهر المثل، لسه القضاء ما فرض، إيش يحدث؟ إيش قال؟ لا إلا المتعة، هي الآية الأولى اللي سأل عنها، هي الآية الأولى، لأن هنا لو كان سمى، لو كان سمى أثناء العقد العقد المسمى نعم وقد فرضتم من فريضة اسم ما فرضتم، لكن في الآية الأولى إيش قال سبحانه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. يعني انظر أنت ينبغي عليك أن تفهم آيات الأحكام، هاي الآية إيش تدل. فالآية الثانية التي تليها قضية التنصيف أيها الأحبة، إذا كان المهر مسمى، لكن إذا كان المهر مفوض حالة التفويض اللي احنا فيها الآن لا ما إلها التنصيف، إذا طلق قبل الدخول والفرض لمهر المثل خلص لها فقط المتعة، لها المتعة كما نصايا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المتعة ما إلها ضابط محدد، إذا كان الزوج يعني ميسور بقدر يسره، إذا كان معسور بقدر عسره، لا يكلف فوق طاقته، ثوب يعطيها يقول أعلاها خادم وأدناها يعني ثوب تصح به الصلاة، فإذا كان ما شاء الله مريش الزلمة يعطيها خادم، يعطيها سيارة، يعطيها دابة، سيارة كثيرة يعطيها دابة، إذا كان إنسان فقير ممكن يهديها باكيت وردة، ولا يا شيخ جابر باكيت وردة وسامحونا يا جماعة الخير والأمور ما تمت. المهم متعة، أمر هين، ما في قضية المهر انتهت تماما، يحال إلى ماذا؟ إلى المتعة. فإذا هناك مسألتان، أنا شاعر أن الأمور ضائعة ولا يا شيخ هشام؟ انتبهوا معانا نحن أب زود ابنته بتفويض بضع أو تفويض مهر، قالوا خذ ابنتي وما سمى مهر، الآن بمجرد أن تم العقد إيش فيه؟ انتهى الإجابة والقبول. إيش إيش يجب بالعقد؟ قال لك مهر المثل، ويجب لها بعقد مهر مثل، خلاص إلها مهر المثل. طب هل تنفرض قضائيا؟ لسه ما تنفرض قضائيا. كم مقدار؟ وطلقها الزوج قبل أن يتنفرض قضائيا، طلقها الزوج ولم يدخل بها ولم يفرض قضائيا، شو الحكم؟ يجيك واحد سألك أنت طالب علم قال لك أنا زوجت امرأتي من دون أن يتم التحديد المهر وطلقتها قبل أن أدخل بها، إيش جوابك؟ تقول لك لها المتعة، تعطيها إيش؟ المتعة. لماذا؟ لأنه لم يتم الفرض، إذا تم الفرض خلاص تم فرضه وتحديد مهر المثل، هذه مهر مثلها 5000، أو أحيانا ممكن الأب يزوج ابنته يفوض المهر ولم يتم رفعه إلى القضاء، يكون بالتراضي بينهما هم الاثنين يتفقوا مع بعض كم بده، خلص أعطيني 4000 أنا راضي، خلص أبشري لك 4000. المهم متى ما تم فرض شيء خلص، إذا طلق قبل الدخول لها إيش؟ النصف. قبل أن يتم فرض شيء ما تم فرض شيء إلها إيش؟ المتعة فقط. ولا أنسى تتشعب معكم هذه مسائل، ترى مسائل الطلاق ومسائل المهر المتشعب فيها أنه في دخول وفي عدم دخول وفي فرض وفي عدم فرض، وستأتي معنا في مسائل يثبت بها الفرض بمجرد ليس فقط الدخول حتى بالخلوة، وهنا سيأتي معنا وهناك مسائل لا، فتحتاج في الحقيقة من الطالب أن يعيد ترتيب الباب ويضبطه، ولن تضبطه من كتاب الأخصر، أنا أقول لك الباب لن تضبطه الآن، أنت يمكن تضبط أصول المسائل لكن لا تستعجل بالفتية فيه لأن فيه تفصيلات كثيرة وتفريعات كثيرة تحتاج أن تقرأ أكثر من كتاب في المذهب حتى تحوز الباب بأكمله بإذن الله. إذن وإن طلقت قبلهما أي قبل الدخول والفرض لم يكن لها أي للمرأة عليه أي على زوجها إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. ثم قال إذن انتهينا من مسائل التفويض، عرفنا هناك تفويض بضع هناك تفويض مهر، في كلا الحالتين بمجرد أن انتهى العقد حدث الإجابة والقبول مباشرة إلها مهر المثل، يستقر المهر المثل تماما بماذا؟ بالدخول، خلاص إذا دخل بها ما عبرة بقضية مات ولا ما ماتش دخل خلص لأنه تم الدخول إلها العوض مهر المثل كامل. عرفنا قضية طب إذا ما دخل بها إيش الأحكام؟ عرف يستقر بالدخول. طب ما دخل، تقول إذا ما دخل وما فرض وكانت الفرقة بالموت إيش الحكم؟ ما دخل وما فرض والفرقة بالموت لها مهر المثل. ما دخل وما فرض وكانت الفرقة بالطلاق لها المتعة. طيب ما دخل وتم تحديد مهر المثل فرضه لها النصف. هاي الصور لها النصف. ممتاز. نفس الشيء وإذا ماتت هي نفس الشيء. تفضل. التفويض فقط يكون في المجبر على الزواج فقط ولا في أي حال؟ لا هي قضية التفويض إما إذا كان الأب على مجبرته وإذا كان الولي غيرها ولي غير المجبرة بإذنها يصح التفويض. بماذا؟ مش بشرط إنه تكون الفتاة أذن بعملية التفويض. إذا ما أذنت لا يصح التفويض، بدك تستأذنها. قالت لا أنا بدي إياك تسمي في العقد مهر. ليس للولي أن لا يسمي، أما الأب فله أن يزوجها بماذا؟ إجبارا حتى ولو لم ردت أن هي أصلا مجبرة ابتداء عليه. المهر المثل يرفع للقضاء وجوبا؟ إذا اتفقوا على حتى على دون مهر المثل ما في مشكلة إذا كان اتفاق بالتراضي، لكن إذا ما تم الاتفاق يا جماعة كان بدك لا ما اختلفوا يرفع للقضاء. يعني هو لو تم الاتفاق على أي شيء ابتداء لا يلزم الرفع للقضاء، لو تم الاتفاق حتى على دون مهر المثل بين الزوج والزوجة ما في مشكلة عندنا، خلص ما في عندنا مشكلة. لكن احنا بنحط مفاصل قضائية انه امرأة تم تزويجها من دون تحديد مهر ولم تتفق مع زوجها على شيء، خلص إلها مهر المثل القضاء بده يفرض ليها اجبارا على الزوج. يعني بعد ما انتهى العقد لها مهر المثل مش يلزم، لا انتهى العقد نقول إلك إيش مهر المثل. حابة تتفقي أنت وزوجك على شيء دون مهر المثل على مهر المثل على أعلى منه بالاتفاق ما في عندنا مشكلة. إن ما حدث اتفاق بينهما الآن ممكن يموت الزوج أو الزوجة تطالب بالفرض أو أي حالة. إذا الزوجة طالبت بالفرض خلاص يرفع عن القضاء، إن ما طالبت بالفرض تركت الأمر حتى مات زوجها إجت تأخذ من الورث. الآن لا تعالي ما تقدرش نقول لك خذي من الورث زي ما بدك إن زوجك مات، فلازم في هاي الحالة مات الزوج يرفع للقضاء. أما في حالة حياة الزوج تتفق هي وياها كما تشاء. طيب قالوا ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. هو الآن تلاحظوا كم مرة تكلمنا عن قضية مهر المثل، أحكام كثيرة يفرط فيها مهر المثل أيها الأحبة. من هذه الأحوال التي يفرط فيها مهر المثل قال كل امرأة وطئت بشبهة، يعني خربط دخلوا عليه امرأة غير زوجته، كان ظن أنه زوجته على الفراش، صح الصبح لقى واحدة ثانية، الله المستعان، هاي وطئت بشبهة، هو ظنها زوجته، بعد أن وطئ استيقظ الصباح وجدها غير زوجته، وطئت بماذا؟ بشبهة، بس وطئها الآن انتهى الأمر، لها إيش؟ مهر المثل، يفرض لها قضائيا مهر المثل. كذلك حالة ثانية، من زنى بامرأة كرها، لاحظوا القضية الخطيرة، أي إنسان يزني بامرأة كرها يعني يجبرها على الزنا، إذا كانت مطاوعة لا تستحق، أما إذا أجبرها على الزنا فإن لها قضائيا مهر المثل. فهاتين الصورتين في هاتين الصورتين أفراد من الأحكام التي يثبت فيها مهر المثل. من وطئ امرأة شبهة أو زنى بها كرها طبعا مش زوجته، هي مش زوجته بالخطأ وطئها. ثم قال لا أرش بكارة معه. الآن هذه مثلا المرأة اللي وطئها شبهة أو وطئها بالزنا كرها كانت بكر، يعني غشاء البكارة باختصار موجود، هل لها بنسميها تعويض مقابل أنه ثقب أو أزال غشاء البكارة؟ لا، المذهب يقول خلاص ما لها تعويض، إلك مهر المثل وانتهى الأمر. لذلك قال لا أرش بكارة معه، الأرش يعني جبران، يعني عوض عن قضية إيش؟ إزالة غشاء البكارة. فإزالة غشاء البكارة في حالة الزنا كرها أو في حالة الوطء شبهة ما في عندنا، في عندنا إيش فقط؟ مهر المثل. نعم، ما في عالم، ما لهاش شيء. لا مهر مثيلاته في عماته وخالاته هذا. لكن في الثيبات ولا في البكر يعني مثلا؟ لا هي بكر، في بكر، لا هي بكر طبعا. ثم قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. الآن لاحظوا طال الكلام يعني هو حاول أن يعتصر هذا الفصل لكن هو فصل مسائل كثيرة أيها الأحبة. انتقل للكلام عن قضية أو عاد للكلام عن قضية المهر المؤجل والمعجل. الآن أيها الأحبة إذا كان المهر معجلا أنت تزوجت امرأة كم المهر؟ قال خلاص دينار ذهب دينار ذهبي معجل. الآن المرأة أيها الأحبة لها أن تمنع العقد صحيح لكن لها أن تمنع تسليم نفسها لزوجها حتى يطأها. تقول له لا ما بسلمك نفسي حتى تعطيني المهر المعجل الحال نسميه اللي هو إيش الحال. فالمهر المعجل الحال المرأة لها أن تمنع تسليم نفسها لزوجها حتى تقبضه. أما المهر المؤجل ليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه لأنه مؤجل. أنت رضيتي بالعقد مؤجل رضيتي خلاص مجرد العقد انتهى بدك تسلمي نفسك كما سيأتي معنا تفسيره بتسلم نفسها. فباختصار المرأة متى لها أن تمنع تسليم نفسها؟ إذا كان حال ما أعطاه بيقول والله ما بعطيك حتى تعطيني ليرة الذهب. أما المؤجل 5000 المؤجل اللي اتفقتوا عليه تقول لا والله ما بعطيك حتى 5000 وقلها والله ما استفدنا هذا مؤجل بعد 5 سنين بدي يحل إذا كان محدد وإذا ما كانش محدد مطلق على الموت يعني إيش مستفيدين إحنا من كل الشغلة. طيب إذا ولها منع نفسها حتى تقبل مهرا حالا أي المعجل لا إذا حل قبل تسليم. إيش يعني لا إذا حل قبل تسليم؟ يعني إذا كان هذه مسألة صورة ثانية. إذا كان مؤجلا لمثلا لشهر 12 القادم الآن هي تزوجت في شهر إيش مثلا 6 وقال وقت التسليم للمؤجل حدده هون في شهر 12 الآن من شهر 6 لشهر 12 هاي المدة هل عليها أن تسلم نفسها؟ نعم عليها أن تسلم نفسها عليها أن تسلم نفسها. طب هي ما سلمت نفسها في خلال هاي المدة 6 أشهر ممتاز. إجا شهر 12 لما إجا شهر 12 صار المؤجل إيش حال خلص إجا شهر 12 صار المؤجل إيش حال فحكت هسا إجا شهر 12 والمؤجل صار حال وأنا بصح لي إني أمنع نفسي حتى أقبض المهر الحال. نقولها هذا خطأ. المهر الحال هو المهر الذي كان حال ابتداء يعني أو من بداية العقد هو حال. أما إذا كان مؤجلا ثم حل مع مرور المدة فنقول أنت أصلا قبل أن يحل الأجل كان عليك أن تسلمي نفسك لزوجك كان أصلا عليك أن تسلمي نفسك لزوجك والزوج له أن يعطيك كما يشاء قبل الأجل قبل أن يحل. فكون أنه أنت أخرت التسليم أو أن الزوج ممكن انشغل بشيء من انشغالات الحياة الدنيا فحل المؤجل لا هذا لا يخولك أن تمنعي نفسك حتى تقبضه. يعني إجا شهر 12 الآن حل المؤجل صح لأن هذا الاتفاق قالت ما بسلمك حتى تعطيني إلها هذا ليس لها ذلك بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى هو المهر حال ابتداء المهر حال ابتداء إذا كان المهر ابتداء حال الليرة الذهب هي بنسميها إحنا لها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. أما إذا كان مؤجلا فالفترة ما بين العقد وما بين الأجل عليها أن تسلم نفسها عليها أن تسلم نفسها. فإذا ما سلمت نفسها أو حدث تأخير لأي سبب فأصبح المؤجل جاء وقته وأصبح حالا فقالت المرأة لزوجها عندما حل المؤجل المؤجل يلا أصبح حال إجا الموعد أعطيني ولا ما بسلمك نفسي نقولها ليس لك ذلك لأنه أصلا قبل أن يحل كان عليك أن تسلمي نفسك فتسليم نفسك كان حاصلا قبل ذلك كان عليك وفي ذمتك كأنه قبل ذلك. فهمنا الفرق بين الصورتين يا مشايخ؟ ما في مهر معجل بغض النظر ممكن كان فيها مهر معجل واعطاه اياها بعدين لما اجى وقت المهر المؤجل قالت ما نعم اذا كان كيف منعت نفسها عنه؟ ممكن هي تكون منعت نفسها وهي آثمه وقد تكون الزوج نفسه انشغل يعني ما فضي طول المده سافر حالت له شيء فهي ما سلمت نفسها فعليا ما تم التسليم. الزوج تزوج وسافر على بريطانيا يا شيخ لا 6 أشهر لما اجى بعد 6 أشهر جاء وقت الأجل هل قالت الآن جاء وقت الأجل ما بسلمك نفسي حتى تعطيني ايش بنقولها؟ ما إلك لأن الزوج بمجرد لو أثناء 6 أشهر هاي جاء من بريطانيا وجاء إلك وأرادك عليك أن تسلمي نفسك. فباختصار التي لها أن تمنع نفسها من هي؟ من كان مهرها حالا ولم تتسلم لها أن تمنع نفسها. أما إذا كان مؤجلا ثم جاء الموعد وحل ليس لها أن تمنع نفسها. نعم. إذا سلمت قلنا سلمت نفسها في 6 شهور بعد إذا أجل تمنع صح؟ لا. لا لا سلمت نفسها في 6 شهور حتى إذا جاءت خلص ما لها أن تمنع نفسها، لا أن ترفع الأمر للقضاء. حتى في الحالة الأولى انظر الحالة الثانية، مسألة ثانية، أو تبرعت بتسليم نفسها. إيش أنا أو تبرعت بتسليم نفسها أو تبرعت بتسليم نفسها؟ هذه المسألة الأولى، إنه إذا كان حالا ابتداء وهي رضيت بتسليم نفسها قبل أن تقبض الحال ليس لها أن تتراجع بعد ذلك، الرجوع مش ممنوع إلك تتراجع القضاء كذا. أما إذا سلمت نفسها، هم لماذا يقول إذا سلمت نفسها إن ليس لها حتى أن تطالب ليس لها عفوا أن تمنع نفسها؟ كان المهر حالا، هي الصورة الأولى، المهر حال ممتاز، إحنا حكينا إلها أن تمتنع حتى يعطيها صح؟ إلها أن تمتنع حتى يعطيها. قالوا إذا سلمت نفسها ابتداء قبل أن يعطيها، هي تبرعت، تبرعت تبرع بتسليم نفسها، نقول هذا التبرع دليل على رضاك بالتأخير، إنه أنت مش مهتمة، فخلص إذا تبرأت بتسليم نفسك ليس لك أن تعودي بعد ذلك تقولي لا والله بدك تعطيني أو أمنعك نفسي، لا ليس لك أن تمنعي نفسك، ترفع الأمر للقضاء والقضاء ينظر في هذا شيء آخر، لكنه تمنع نفسها ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. طيب ما اصلا تقدر تسلم نفسه وهو مسافر؟ لا، لكن هو سؤال، لو انا اقصد لو رجع، لو فرض لو رجع هو، هل هي مجبره تسليم نفسها؟ مجبره، فاذا خلال هذه المده هي مجبره، فهو يعني تسليم نفسها حاصل حكما، يعني كانه اصلا حاصل بغض النظر هو اجى ولا ما اجى، المهم انه انت خلال هذه المده عليك اصلا يجب عليك ان تسلمي نفسك. حكم على الاجل بغض النظر. بغض النظر، بما انه المهر مؤجل وانت رضيتي به مؤجل، يعني هو هي التي رضيت وتم العقد بالاتفاق انه انا المهر المؤجل في شهر 6 او بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات من النكاح، والله بدها تمنع نفسه 10 سنوات من النكاح ما بينفعش صح؟ هو المهر المؤجل بتحدده حسب الاتفاق، او اذا لم يتم اتفاق كما قلنا بالموت او الطلاق، فاذا تم تحديده خلص على المهر المؤجل بعد 10 سنوات اعطيك اياه، خلال 10 سنوات تمنع نفسها تقول والله المهر مؤجل؟ انا قصدت انه لما يحل هي ما كان بايدها اصلا تسلم نفسها، يعني هي المساله اذا حل خلص، ما انه هو عندهم ما دام هناك تم تسليم النفس لا رجوع، ما دام تسليم نفس حدا وقع تسليم النفس لا يوجد عندنا رجوع. نعم، حتى لو حكم. لماذا؟ طب لانه احكام كثير، يعني في حالة تسليم النفس يعني خلص صار دخول، اذا الدخول انتهى الامر، وجب لها كل شيء، المهر يرفع لها الى القضاء، القضاء سيعطيها جميع حقوقها، انتهى الامر. لا بالتأجيل هي ممكن ما تقدر تسلم نفسها، لكن بما انه مؤجل فحكما كأنها سلمت نفسها، يعني هذا والله مش فاهم انا شو يعني التأجيل اذا كان مؤجل. اذا كان المهر مؤجل ماشي خلال الفترة هاي لبين ما يحل هي يجب عليها أن تسلم، يعني إذا طلب منها الزوج أن تسلم نفسها لازم تسلم. فحتى لو ما سلم، حتى لو ما صار تسليمها طيب في هاي الفترة وحل، وحل أيضا يجب. لا خلص انتهى الأمر، عليها أن تسلم نفسها، لأنه خلص تسليم نفسها حاصل فعليا سواء دخل ولا ما دخل، إحنا بنعتبر تسليم النفس حاصل لأن الزوج له الحق أن يطالبها بذلك. وأما إذا كان المهر حالا الزوج ليس له أن يطالبها بالتسليم حتى هو يسلم عليه. لا عبرة في المؤجل في موضوع التسليم يعني. صح، وهذا كلام أصلا هو مندندن حوالين هذا، أنا إنه إذا كان مؤجل خلص ما في عبرة، بدك تسلمي نفسك. إذا كان معجل حال ما لك إنك تمنعي تسليم نفسك، إلا إنه إذا كان معجل حال وأنت تبرعت بتسليم نفسك ابتداء خلص ما في لك رجوع، لكن لك طبعا لها أن الطالب بمهر قضائيا إذا الزوج امتنع، وفي النهاية القضاء يفسخ النكاح، ولكن تترتب أحكام إنه في دخول صار، يعني أحكام الدخول تعتبر في ذلك. طب ما قال وإن أعصر بحال فلها الفسخ بحاكم، يعني امرأة أيها الأحبة كانت مشترطة حال كامل مهر دينار ذهب صح، والآن هي تطالب زوجها بالحال، يلا أعطينا الحال، قال والله أعصرت، أعصرت، لاحظوا يعني أعصر، كلمة أعصر تدل على أنه ابتداء ترى كان قادر، يعني هو ابتداء لاحظوا كان قادر، لكن الآن تم العقد، إجت الطالب وانت قلت لي ذهب، سبحان الله حدثت جائحة، الزلمة خسر كل أمواله، صار طفران على الحديدة تماما. قالت له أعطيني يلا الليرة الذهب الحالي، قال والله أنا أعصرت وحدثت معي مصايب. المرأة هل لها أن تطالب بفسخ النكاح؟ لها أن تطالب. لاحظوا قال وإن أعصر بحال، وإن أعصر بحال. لكن إن يعني هاي العبارة أنا بديك تفهم ليش قال إن أعصر، يعني هو ابتداء ما كان معسر، تزوجته بناء على إنه إيش كان موسر، بعد ما تزوجته وتم الإجابة والقبول الآن تطالب بالمهر الحال، قال والله أنا أعصرت ما عندي قدرة إني أعطيك المهر الحال، بترفع القضية للمحكمة، المحكمة بتفسخ إذا هي طلبت. أما إن تزوجته وهي تعلم أنه معسر ليس لها أن تطالب، يعني هي قال لها دينار ذهب وأنا ما عيش إشي على الحديدة، عرفت قال أنا رضيت، طبعا ما رضيت لذلك تطلب للمحكمة، لا لأن أنت تزوجتيه وأنت تعلمين أنه معسر لا يملك شيئا. إن لم تعلم، نعم هاي قلنا إن لم تعلم تطالب، أقصد إن لم تعلم وحصل لا ترفع ترفع إذا كانت تزوجت بناء على أنه موسر، هذا الذي تم الاتفاق عليه، وبعد أن تم الاتفاق أنا معسر خلاص ترفع للمحكمة تفسخ، أنا والله هو خدعها أصلا، هو إيش خدعها. لكن الكلام إن أعصر يعني هو تزوجت بناء أنه موسر، فعلا كان موسر وبعد العقد مباشرة سبحان الله أعصر، لها أن ترفع للمحكمة. تزوجت بناء على أنه معسر ليس لها أن تطالب، لأنك دخلت على بينة، لأنك دخلت على بينة. نعم ماشي، هو اتفقوا على صداق دينار ذهب، لكن هي تزوجته وتعلم أنه الآن ما معه مصاري يعطيها، تزوجته وهي تعلم ذلك، فكأنها فعلا هي مسامحة له في الحال، صح ولا لا؟ أنت عارفة أنه معسر واتفقت على دينار ذهب حال، إذن أنت مسامحة ومعطيه مجال حتى يصير غني يعطيك إياها، هذا معنى الكلام. ولا كيف رضيتي فيه معسر وبعدين بعد ما تتزوج يلا أعطيني؟ طب هو قال لك ابتداء أن أنا معسر وأنت رضيتي بهذا الحال، فالقضاء يقول لها أنت رضيتي، قالت رضيت، إذن ما ليس لك ذلك. نعم مش مشكلة، قضية التسمية عدم التسمية، إذا كان مسمى مسمى، ما كان مسمى الحاكم يفرض مهر المثل، لكن هي دخلت وهي تعلم أنه معسر، هذا أهم شيء، سواء كان مهر مثل ولا المسمى، هي تزوجت ودخلت على أنه إيش معسر، فهي دخلت على بينة. طيب حتى ما يطيل بنا المجلس مشايخنا سمحونا ما نطلع دخبة كثير، الفصل الأخير قال ويقرر المسمى كله، الآن سيتكلم عن المهر المسمى ليس مهر المثل، أحكام كثيرة الآن هو سيتكلم عن المهر المسمى، ما الذي يقرر المهر المسمى كله؟ ليس لا ما في مجال للتنصيف، عليك أن تدفعه أيها الزوج كله. الحالة الأولى إيش؟ الموت. إذا كان تم عقد زواج بين رجل وامرأة وتم التسمية، الآن مش مهر مفوض، مهر إيش؟ مسمى. إذا كان هناك تسمية لمهر معين ممتاز، ومات الزوج حتى ولو لم يدخل بزوجته، الزوجة لها المهر المسمى كاملا. قال أو قتل، الحالة الثانية القتل وهو شبيه بالموت، لكن القتل هنا قالوا حتى ولو قتل أحدهما الآخر، يعني قتل الزوج زوجته وقتلت الزوجة زوجها، لها إيش المهر المسمى كاملا، تعاقدوا على مهر مسمى، تم العقد، زوجة قتلت زوجها. الآن القتل يمنع من إيش؟ من الميراث، لكن لا يمنع من المهر. إذن ويقرر المسمى كله موت وقتل. الحالة الثالثة ووطء في فرج ولو دبرا، إذا وطئ، وهذه واضحة، تزوجتك ابنتي على كم، على 1000 دينار، خلاص قبلنا تم الأمر، أخذ الزوجة ووطئها، خلاص المهر المسمى تأخذه الزوجة كله، حتى ولو كان الوطء في الدبر، فالدخول لا يشترط في هذه الحالة أن يكون دخول في القبل، حتى ولو تم الدخول في الدبر. طب هل يصح الدخول في الدبر؟ حرام، لكنه يقرر العقد، حرام لكنه يقرر العقد. الحالة الرابعة التي يتقرر بها المسمى كله، إذن الحالة الأولى موت قتل، يعني موت أحد الزوجين، قتل أحد الزوجين، الوطء في فرج ولو دبر. الحالة الرابعة خلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. لاحظوا الشروط والقيود، يعني مسألة مهمة هذه، وكثير من الناس يقع بها في الوقت المعاصر في فترة الخطبة. إذا خلى، يعني تم العقد ممتاز وتم التسمية، إذا خلوت بهذه الفتاة التي عقدت عليها بالشروط هذه، خلوت عن مميز، ما كان يعني ما حضر معكم مميز في المجلس، كان ما في أحد أبدا أو كان إيش دون التمييز. إذا كان هناك مميز فصاعدا انتهى، ما في خلوة. فضابط الخلوة أن لا يكون أحد أو يكون دون التمييز. إذا يعني كان هناك مميز موجود جالس، لا هاي ما في خلوة، حتى لو كان هذا المميز أعمى، حتى لو كان أعمى بيشوف، حتى لو كان أعمى، حتى لو كان كافر، المهم المميز. فالعبرة هنا بالتمييز دون أي صفات أخرى. إذن خلوة عن مميز، ما في مميز أبدا. ممن يطأ مثله، يكون الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن 10 سنوات، من أكمل 10 سنوات، والمرأة ممن توطأ وهي من أكملت 9 سنوات قمرية. إذن خلوة، لاحظوا، عن مميز يعني ما في مميز، هذا خلوة عن مميز، ما في مميز بيشوفهم. وكان الزوج والزوجة، الزوج يطأ مثله والزوجة توطأ مثلها، الزوج 10 سنوات والمرأة 9 سنوات، مش ضروري يكون بالغ، الزوج 10 سنوات أكمل والزوجة أكملت 9 سنوات، هذا الشرط الثاني. مع علمه، يعني الزوج يعلم بوجود الزوجة، يعلم أنه هذه الفتاة الحاضرة هي من؟ هي زوجته. والله مفكرها بنت الجيران طلعت زوجته، ما بعرف أنها هي زوجته. لا مش خلوة، لازم تكون مش الخلوة التي يعني تقرر المسمى، لازم يكون يعرف أنه هذه التي تخلو معه الآن هي من عقد عليها. قال إن لم تمنعه، قال إن لم تمنعه يعني تمنعه الزوجة من الوطء، إن كانت الزوجة تدفعه وتمنعه من الوطء فكذلك لا تتعقد الخلوة. أما إذا كانت هي جالسة بنوع التسليم باختصار، هي جالسة وهي مسلمة له أن يفعل بها ما يشاء، هذا هو الضابط، لاحظوا، حتى يقرر المسمى. خلوة عن مميز، وهما كل واحد ممن يطأ مثله يمكن أن يقوم بعملية الجماع، وهو يعلم أن هذه الحاضرة امرأته وهذه المرأة الحاضرة مسلمة نفسها له، افعل ما تشاء. فهنا بمجرد وجود هذه الإحداثيات كلها أيها الأحبة، نقول أيها الزوج المبارك حتى ولو لم تقم بأي شيء وخرجت بعد ذلك من المجلس عليك أن تدفع المهر كاملا، المسمى كاملا تقرر عليك. لماذا؟ قالوا لهذا لأنه هي مظنة حدوث وطء، لأنه الزوجة سلمت نفسها والرجل يعلم أن هذه زوجته، وما في أحد يراهم إلا إنسان لا عبرة برؤيته، يعني 5 سنوات و 4 سنوات يعني ما يمنع الوظائف. ها؟ لم تمنعه في ضابط؟ لا عرف صراحة يعني، لكن هو معروف أن المرأة يعني تضح، هي مسلمة وهذه مانعة. فهذه الضوابط متى ما وجدت حتى ولو لم يتم ولا شيء، لا قبلة ولا شيء تم في المجلس، خرج من هذه الخلوة يقرر المسمى كاملا على مذهب الحنابلة، يقرر المسمى كاملة. عرفنا الضوابط أيها الأحبة، ضوابط دقيقة، إذا اختل ضابط من هذه الضوابط خلص ما في خلوة. وهذه يهتم بها الخطاب يا مشايخ، يعني هذه في عقدية الخطبة، أنت الآن عقدت، إذا أغلقوا الباب عليك على خطيبتك ممتاز وجلست ما هي من النوع المطاوع المسلم تفعل بها ما تشاء، اعرف أن هذا لو طلقت عليك المسمى كاملا، خلوت عن مميز، ونحن في الكل يطأ مثله في العادة ما يزوج بين 10 و9 في مجتمعاتنا، خلوت عن مميز ممن يطأ مثله ويطأ مثلها وأنت تعلم أنها خطيبتك وهي مسلمة نفسها، حتى ولو لم يحصل منك وطء ولا قبلة ولا شيء، حتى إذا وقع منك الطلاق بعد ذلك عليك المسمى كاملا، ما في تنصيف، عليك المسمى كاملا كأنك وطأتها، كأنك وطأتها في هذه الحالة. طيب الصورة إذن هذه موت، قتل، وطئ، وخلوة. الحالة الخامسة طلاق في مرض موت أحدهما. إذا طلق هذا الرجل امرأته في مرض موته، أو العكس في طلقها في مرض موتها هي، سواء مرض موت الرجل أو مرض موت الزوجة، إذا حدث الطلاق في مرض الموت هذا يقرر المسمى كاملا، لأنه في العادة الطلاق في مرض الموت يكون غرضه الحرمان، يكون غرضه إيش؟ الحرمان. يعني انت مرض موتك ليش بتطلقها؟ يعني هي انت اصلا على حفت قبرك، يعني ليش بتطلقها؟ يكون عاده بده يحابي احد ابنائه، او يعني يكثر الميراث لابنائه من خلال حرمان الزوجه من ميراثها فيطلقها. ففي هذه الحاله اذا تم الطلاق في مرض موت أحدهما خلاص يقرر المسمى كاملا حتى ولو لم يدخل بها طيب الحالة الخامسة ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، هذا اعتبره نقطة واحدة، اللمس أو النظر إلى الفرج خصوصا، النظر إلى الفرج خصوصا دون سائر الجسد، إذا لمس بشهوة كما سيأتي أو نظر إلى فرجها بشهوة بهذا القيد الشهوة في الأمرين أو قبلها ولو بحضرة أناس، هذا التقبيل حتى ولو بحضرة أناس، ففي هذه الحالة الثلاث اللمس بشهوة النظر إلى الفرج بشهوة التقبيل في هذه الحالات الثلاث لها المسمى كاملا حتى لم يحدث وطئ. يعني هذا انتبهوا عليه يا جماعة الخير ترى الخطاب الشيخ خالد صبغ يقول لك رحنا فيها الشيخ خالد يقول لك رحنا شايفين حاجة ايوه ايوه الشيخ خالد يتأمل قاعد الدرس يقول لك يا شيخ والله الله مقرب فرجنا. المهم فالخطاب انتبهوا على هذه القضية مشايخنا، ترى هي مسائل مهمة قد لا تتعلمها ويستحي الفقهاء من تدريسها، مسائل إذا قبلت خطيبتك في المجلس انتهى الأمر، وهذا للأسف كثير من الناس خلص القضية عنده، يعني هي مش قضية في النهاية، أنا ما أقصد والله هي مسألة إجماعية، ليس مسألة إجماعية، مسألة خلافية، يعني منهم من يعلق المسمى كاملا فقط بالدخول، لكن إذا كنت حنبليا فعندنا لا التقبيل يقرر، عندنا التقبيل يقرر، فإذا قبلت خطيبتك في المجلس انتهى الأمر حتى من دون خلوة، يعني حتى لو كان الجماعة حاضرين عليك المسمى كاملا، فلو طلقتها مش تقول والله شيخ أنا ما دخلت، أعطيها النصف، أعطيها الكامل لأنك قمت بالتقبيل، فالتقبيل يقوم مقام الوطئ في هذه الحالة. إذن عرفنا ما الذي يقرر المسمى كله، هذه الصور الخمس، ثم قال وينصفه، الآن كله بصور خمسة، طب إيش اللي ينصفه؟ قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، كل فرقة وقعت من قبله قبل دخول هذه تنصف المهر، فلو أنه طلقها قبل الدخول هذا إيش؟ لكن كلمة الدخول هنا إيش بدنا الجماعة؟ إيش معنى الدخول هون؟ لا مو إحنا هذا تعرف الدخول، لأنه قلت لو طلقها قبل الدخول أنت قلتم إيش؟ النصف، لكن عليك لذلك قلت لك اللي تحتاج إلى بسط أكثر هذا الباب هو حقيقة مختصر اختصار في شوية إخلال، إنه أحيانا نستخدم الدخول وتكون المسألة ليست فقط معلقة بالدخول، تشمل هنا الدخول الخلوة والتقبيل واللمس، لأنه هذه الأمور كلها يعتمد قرر المسمى كله، هو يقول لك متى عليك تدفع النصف فقط إذا أنت فارقتها كانت الفرقة بسببك قبل الدخول، وثم يمثلون إن طلقتها قبل الدخول، إن خالعتها قبل الدخول، إن أسلمت قبل الدخول، يعني زوجين كافرين يا مشايخ والزوج أسلم وزوجته مثلا وثنية، الآن خلص الإسلام إيش رح يعمل بينه؟ علي أن يفارقها، لكن علي أنه يعطيها إيش؟ علي هو الذي يعطيها نصف المهر، لأنه كانت الفرقة من سببه هو اللي أسلم، احنا مش بنعاقبه طب ايه طب يعني بدنا نعاقبه، بالعكس جزاه الله خير لازم يسلم، بس خلص لانه انت اللي اسلم كان العقد بينكم ماشي صح، انت اسلمت خلص قلنا لها انتهى عقدك معها، عليك انك تعطيها ايش النصف ان قبل الدخول بهذا القيد، عليه النصف قبل الدخول ان كان دخل بها اصلا من زمان انتهى الامر، فاذا ان كانت الفرقه من بسبب الزوج نعم شيخ الدخول هنا يشمل المسائل السابقه، يشمل الدخول بالوطئ بالفرجي ويشمل الخلوة ويشمل كما قلنا اللمس أو النظر إلى فرجها بشهوة والتقبيل بهذه الصور، هسه قضية الموت والقتل والطلاق في مرض الموت مش داخل يعني واضحة لأنه ما لها علاقة بالدخول، لكن هو يتكلم إن متى يتنصف المسمى، إحنا عرفنا متى عليه أن يدفعه كاملا في خمس صور، متى عليه أن يدفع نصف المسمى، يقول لك كل فرقة كانت بسببه هو اللي عملها، وهذا أنا سأذكر لك فقط ثلاث أمثلة، الأمثلة أكثر في المطولات، الطلاق إذا هو طلقها، إذا خالعها حتى ولو هي سألت الخلع، إذا هو خالعها يعتبره الحنابلة بسببه، الطلاق والخلع وإسلامه، في هذه الحالات إن طلقها قبل الدخول، إن خالعها قبل الدخول، إن أسلم قبل الدخول، عليه أن يعطي للمرأة إيش؟ النصف، ولكن عليك أن تفهم الدخول بمعناه العام اللي قررناه دخول بالوطئ أو بالخلوة أو باللمس وإلى سائر هذه، هنا الدخول بمعناه العام. طيب ومن قبلها، طب إذا كانت الفرقة من قبلها يعني هي المرأة هي اللي سببت الفرقة، كيف؟ هي اللي أسلمت، عكس المسألة السابقة صح؟ هم كافرين، هي اللي أسلمت، خلاص أسلمت، لا تقر مع أي كافر حتى كتابي صحيح، لأن هي كافرة مسلمة لا تقر مع أي كافر. فإن هي أسلمت قبل الدخول ما إلها أي شيء، إن هي أسلمت قبل الدخول. وكذلك يذكرون صور مثلا العكس، إن كانوا مسلمين هي ارتدت قبل الدخول ما إلها أي شيء. هي مثلا لا وجد فيها عيب، يعني هو الزوج مش أخذنا إنه اشترط إنه تكون المرأة مثلا مبصرة، خرجت عمية الآن راح يفسخ النكاح، الفسخ كان بسبب مين؟ بسببها هي، بسببها هي. وكذلك إذا كان العيب فيه، يقولون في مسألة العيب سواء كان العيب فيها أو العيب في الزوج يعتبر هذا الفسخ من قبلها هي، لأنه إذا كان العيب فيها هو الزوج اشترطها وما خرجت، إذا كان العيب فيه يقول هي ما رضيت به بهذا العيب، فمسألة العيب ما لازقة في المرأة لازقة. فإذا كان هناك عيب فيها أو في الزوج يقولون هذا تعتبر فيها الفرقة بسببها. فإذا الفرقة بسببها أشهر أمثلتها كما قلنا، إن هي كفرت وكان مسلمين أو ارتدت وكان مسلمين أو أسلمت وكان كافرين، أو يقولون كان فيها أو فيه عيب. كذلك يذكرون صور الرضا، أنا ما بهمني الآن تحفظ الأمثلة، أنا فقط أمثلة حتى فقط يتضح المقال، أي فرقة كانت بسببها هي اللي سببت الفرقة والفسخ ما إلها شيء قبل الدخول، الكلام كله قبل الدخول. إن خلص إن حدث الصور الخمس السابقة انتهى الأمر، إن حدثت الصور الخمس السابقة موت أو قتل وطء كذا إلى آخره انتهى. لكن الكلام الآن متى التنصيف؟ يقول التنصيف إن كانت فرقة بسببه قبل الدخول، الإسقاط تماما ما إلها أي شيء إن كانت فرقة بسببها قبل الدخول. فإذا عليك أن تعرف متى المسمى كله، متى نصف المسمى، متى ولا شيء إلها. المسمى كله في خمس صور، نصف المسمى كله فرقة بسببه قبل الدخول، عدو لا شيء للمرأة كل فرقة بسببها هي قبل الدخول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.